من الصلاة أضبط الأمور أرجع ولا ده مش ده مش محبب؟ لو في الركعة الأولى بس قراءة والإمام غلب على ظنك إن هو لسه مش هيركع دلوقتي. أيوة زي ما كان معايا وقت وضعه كده. أنا جاهز لمصلحة الصلاة. ممكن أطلع أضبط سيما لو كان في عدد كبير مش قادر تسمع ولا مش عارف تسمع. في مصلى نسائي. هو مخبز اللي حصل من الموضوع بتاع الإمام. ممكن يقعد يطلع يظبط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والمجلس 18 من مجالس شرح صحيح الاعتقاد من كتاب إعلان السنة المنشورة في ليلة الجمعة 8 من شهر ربيع الأول 1440 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكنا قد وقفنا في هذا الكتاب عند السؤال 44 في تعريف المصنف بالتوحيد بقوله: ما هو توحيد الإلهية؟ وقد ذكرنا فيما مضى أن توحيد الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: توحيد الله جل وعلا بأفعاله وأسمائه وصفاته، وتوحيد الله جل وعلا بأفعال العبد. توحيد الله جل وعلا بأفعاله يسمى بتوحيد الربوبية، وهو أن يعتقد المسلم أن الله جل وعلا هو المتصرف في هذا الملك بما يشاء بجميع أنواع التصرفات، فهو خالق الخلق ورازقهم ومالكهم ومدبر أمرهم. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو أن يسمي المسلم ربه جل وعلا بما سمى به نفسه من أسماء، وأن يصفه بما وصف به نفسه من صفات، مع اعتقاد أنه جل وعلا لا سمي له ولا كفؤ ولا نظير ولا شبيه. وأما توحيد الله بأفعال العبد فيسميه العلماء توحيد الإلهية أو توحيد العبادة، وهو أن يعتقد المسلم أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، ويلزم منه أن يصرف العبد جميع عباداته وطاعاته لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه سبحانه وتعالى. ويذكر العلماء أيضا أو يقسمون التوحيد إلى قسمين باسمين آخرين: إلى توحيد علمي وإلى توحيد عملي. التوحيد العلمي هو التوحيد الخبري الاعتقادي، ويدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وأما التوحيد العملي هو العمل العبادة، أن توحد الله بأفعالك، فتكون صلاتك لله وحده ودعاؤك لله وحده سبحانه وتعالى، وكل ما أمر الله به أمر إيجاب واستحباب أو استحباب تفعله لله وحده لا شريك له. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما هو توحيد الإلهية؟ ذكرنا أن هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد من أين عرفها أهل العلم؟ أهو اختراع اخترعه بعض العلماء أو أحدثه من عند نفسه؟ لا، بل إن هذه الأنواع أو هذه الأقسام من أقسام التوحيد إنما عرفها العلماء بتتبع نصوص الكتاب والسنة، باستقراء النصوص الوحيين استقراء تاما. فلما استقرأوا وتتبعوا القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا أن الآيات والأحاديث التي تتحدث عن توحيد الله لا تخرج عن ثلاثة أنواع: إما آيات تتحدث عن أن الله جل وعلا هو مالك الخلق ورازقهم ومدبر أمرهم وهو الذي يحييهم ويميتهم، فهذه تتكلم عن ربوبية الله، أفعال الله جل وعلا. وإما آيات تتحدث عن أسماء الله وعن صفات الله سبحانه وتعالى وعن أنه جل وعلا أحد فرد صمد ليس له صاحبة ولا ولد، حي قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فهذه آيات خاصة بتوحيد الأسماء والصفات. وإما آيات وأحاديث تتحدث عن وجوب صرف العبادة كلها لله سبحانه وتعالى وحده، فهذه نصوص تتكلم عن توحيد العبادة أو توحيد العبودية أو توحيد الإلهية لله سبحانه وتعالى، ويقال أيضا توحيد الألوهية. فهذه الأنواع من التوحيد عرفها العلماء من الكتاب والسنة، إما آيات ونصوص تخبرنا أن مالكنا ورازقنا وخالقنا هو الله، هذا توحيد ربوبية. وإما آيات وأحاديث تتحدث عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فهذا آيات وأحاديث خاصة بتوحيد الأسماء والصفات. وإما نصوص تتحدث عن وجوب التأله لله وحده ووجوب عبودية الله وحده ووجوب صرف العبادة لله وحده، فهذه نصوص خاصة بتوحيد الإلهية. لا تخرج نصوص التوحيد عن هذه الثلاثة. يسميها بعض أهل العلم توحيد عملي وتوحيد علمي، والتوحيد العملي وتوحيد الإلهية عملي عبادة منك أنت لله، والتوحيد العلمي أن تعرف أن تعلم أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وأنه لا سمي له ولا كفؤ ولا نظير، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. نعم. قال في تعريف توحيد الإلهية: هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان. ولاحظ معي، ذكر في تعريف توحيد الألوهية إثباتا لشيء ونفيا لشيء، وهكذا توحيد الأنبياء والمرسلين جاء بالنفي والإثبات، فيثبتون وجوب العبادة لله وينفون عبادة من سواه، وهذا هو معنى قولك لا إله إلا الله. فقولك لا إله نفي العبادة عن كل من سوى الله، وقولك إلا الله إثبات العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. ولاحظ أيضا أن قول المسلم لا إله إلا الله لا يغني عنه قوله الله إله. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله لا يصح أن نضع مكانها الله إله. لماذا؟ لأن قولك الله إله هذا وإن كان فيه إثبات للألوهية لله، لكنه ليس فيه نفي لألوهية من سواه. كما تقول جئت المسجد للصلاة، جئت المسجد إيه؟ للصلاة. هذا فيه إثبات أنك جئت المسجد للصلاة، لكن لا يمنع أيضا أنك جئت المسجد لرؤية فلان أو للمصلحة الفلانية. لكن قولك ما جئت المسجد إلا للصلاة هذا حصر لغاية مجيئك المسجد في شيء واحد وهو الإيه؟ وهو الصلاة، أسلوب حصر. فكذلك لا إله إلا الله معناه حصر الألوهية في واحد أحد هو الله، ونفي ألوهية كل من سوى الله سبحانه وتعالى، قريب من قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا أيضا حصر للغاية من خلق الجن والإنس في عبودية الله، لا يساويها أن نقول خلقت الجن والإنس للعبادة، لأنه وإن كان معناه أن من الغايات التي خلق الله الإنس والجن لها العبادة، لكن لا ينفي أن هناك غاية أخرى خلق الله رب العالمين الخلق لأجلها. لكن قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا يسمى أسلوب حصر، أسلوب حصر يعلمنا أننا ما جئنا في هذه الحياة إلا ليأمرنا ولينهانا الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وأكثر آيات القرآن التي تأمر بالتوحيد إنما تأتي بهذه الصيغة، النفي والإثبات، النفي والإثبات. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما قالش وقضى ربك أن تعبدوه، وحكم ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني ولا تعبدوا من سواه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به إيه شيئا، يبقى دي برضو إثبات ونفي. وقال جل وعلا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، غير ذلك من الآيات. قال وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الكتاب مختصر، نعم شهادة أن لا إله إلا قد وفت به، يعني أبانت وأفصحت وبينت أن التوحيد الذي جاء به المرسلون والذي أمر الله به والذي ينجي من عذاب الله وهو أعظم أسباب دخول جنة الله لا يكون إلا بإيمان بشيء وكفر بشيء، نفي لشيء وإثبات لشيء، إيمان بالله وكفر بكل من عبد من دون الله، نفي لعبودية غير الله وإثبات لعبودية الله سبحانه وتعالى. كل نبي كان يأتي قومه بهذا التوحيد اعبدوا الله، لا يقل ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله إثبات، ما لكم من إله غيره نفي. هذا يدلنا على أن من عبد الله لكنه لا يكفر بعبادة من سوى الله هذا غير موحد، حتى يكفر بعبادة كل من سوى الله. وتأمل في قول خليل الله إبراهيم الحنيف إمام الحنفاء تعلم حقيقة ذلك، قال إيه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، بص النفي جايه إنني براء مما تعبدون، دي تساوي في كلمة التوحيد لا إله إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، تساوي إيه إلا الله الإثبات. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، هذا النفي، ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى إيه تؤمنوا بالله إيه وحده، هذا هو الإثبات. يبقى توحيد المرسلين نفي وإيه وإثبات. حتى في باب الأسماء والصفات التوحيد نفي وإثبات، قل هو الله أحد إثبات، الله الصمد إثبات، لم يلد نفي، ولم يولد نفي، ولم يكن له كفوا أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لكمال حياته وكمال قيوميته سبحانه وتعالى. وإذا فالتوحيد الذي أمرنا الله رب العالمين به يكون بالإيمان بالله والكفر بكل من يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وبذا أرسل الله جميع الرسل، قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، بإيه يا رب؟ بأي شيء؟ أن يعبدوا الله إثبات، واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما تجاوز العبد به حتى من معبود أو متبوع أو مطاع، كما عرفه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وربما يأتي معنا في ثنايا الكتاب إن شاء الله رب العالمين. هو الآن يتكلم عن النوع الأول، وذكر توحيد الألوهية أولا، لأنه ذكر توحيد الألوهية لأنه والذي وقعت فيه الخصومة ووقع فيه النزاع بين الرسل وأقوامه. فإن الأمم التي أرسل الله لها الرسل لم يكفروا بتوحيد الربوبية كفرا كاملا، وإنما كفروا بلازمه. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، يبقى هم يقرون أن الله الخالق، هذا من الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، هذا في الربوبية. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، هذا في الربوبية. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعقلون، سيقولون لله، ولا يجادلون ولا ينازعون في ذلك ولا ينكرون. ولكن متى أنكروا؟ لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، أما أنتم تقرون أن هذه الأصنام لا تخلق ولا ترزق، فيلزم من ذلك أن تعبدوا الخالق وحده والرازق وحده. لذلك كان أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فهو الآن يلزمهم بلازم ما يقرون به. أنتم تؤمنون أن الله خالقكم ورازقكم والذي يحياكم ثم يميتكم ثم تصرفون عبادة لغيره، الخالق هو الذي يعبد. لذلك قال لهم اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أي لأنه هو الذي خلقكم، والذين من قبلكم أي وخلق الذين من قبلكم. قال حافظ ابن كثير عند هذه الآية فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق وحده للعبادة. هو الآن يخاطب عقوله، ويخاطب عقوله، الذي يعبد هو الذي إيه؟ خلق، كما قال في سورة النحل بعدما عدد نعمه سبحانه وتعالى وعطاءاته لخلقه ومننه عليه قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هذا يخاطب العقلاء، أفمن يخلق كمن لا يخلق. لذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة في المغرب بسورة الطور، وكان جبير بن مطعم حينئذ كافرا، وكان آتيا للنبي صلى الله عليه وسلم، قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع النبي صلوات الله وسلامه عليه ويقرأ قول الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال رضي الله عنه فكاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما دخل الإيمان في قلبي، لأن هذا خطاب للعقل والخطاب للفطر. أم خلقوا من غير شيء، هذا أول شيء، خلقوا من العدم، العدم لا يخلق شيئا، أم هم الخالقون أم خلقوا أنفسهم هم. طب قبل أن يخلقوا كانوا عدما، فكيف للعدم أن يخلق نفسه؟ فهم محتاجون في خلقهم لغيرهم، وهذا الغير الذي خلقهم إن كان محتاجا هو الآخر لغير الآخر يخلقه فلا يكون إلها. وإذا فسنعود في النهاية إلى شيء يخلق، وهذا وجوده من ذاته لا يستمد وجوده من إيه؟ من غيره، وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول أهل العلم أن الله جل وعلا واجب الوجود. نعم سبحانه، ولكن هناك أمور تعرف بالعقل أيضا، هناك أمور تعرف بالعقل، ليس كل شيء يعرف بالعقل. يعني لا يمكن أن نقف مثلا على الذي يحبه الله أو لا يحبه بالعقل، وإنما بالشرع. لكن بالتأمل في هذا الكون نستطيع أن نصل إلى أنه من صنع إله واحد. لو كان فيهما آلهة إلى الله إيه؟ لفسدتا. سبحان الله عما يصفون. نعم، توحيد الألوهية هو كما قلت النوع الذي خاصم فيه الأمم الكافرة رسله وحاربوه ونازعوه، فلأجله أرسل الله الرسل ولأجله أنزل الكتب. وهو باعتبار إضافته إلى الله يسمى توحيد الإلهية، الإله. أو الألوهية، وباعتبار إضافته إلى العبد يسمى توحيد العبودية أو العبادة، العبادة التي تصعد من العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ويقال عنه أيضا هو توحيد الله بفعل العبد، توحيد الله بصلاتك، صيامك، صدقتك، ذكرك، خوفك ورجائك، خشيتك ورغبتك ومحبتك وخشوعك وخضوعك، وجميع أعمال الجوارح وأعمال القلب وأعمال اللسان تكون كلها لله سبحانه وتعالى. هذا توحيد الألوهية، وهو الذي وقعت فيه الخصومة والنزاع بين الأمم ورسلهم. نعم، ما هو ضد توحيد الإلهية؟ ضده الشرك، ضد توحيد الألوهية الشرك بالله. وهذا الشرك أعظم ذنب عصي الله به، أعظم ذنب عصي الله به. وهذا الشرك نوعان، الشرك نوعان، شرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية، يذهب بالتوحيد، وشرك أصغر ينافي كمال التوحيد، يعني لا يذهب به وإنما ينقصه. الشرك الأكبر يذهب بالتوحيد لا يبقى معه توحيد، الشرك الأصغر ينقص من التوحيد نقص فيه ولكنه لا يذهب به. إذن الشرك الأكبر يخرج من الإيه؟ من المل، والشرك الأصغر لا يخرج من المل. وكان كثير من الصحابة يرى أن الشرك الأصغر وإن كان لا يخرج من الملة إلا أنه أكبر من الكبائر، من أكبر الكبائر، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر شركا به. أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر إن الله لا يغفر شركا به. فكان كثير من الصحابة ومن العلماء يذهبون إلى أن الشرك الأصغر كالحالف بغير الله وكيسير الرياء وكتعليق التمائم إن اعتقد فيها أنها سبب، يرى أن هذا من الشرك الأصغر وهو أكبر من الكبائر. أما الشرك الأكبر فهو الطامة الكبرى والمصيبة العظمى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا يعني تسويه بالله في إيه؟ في محبته. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله سبحانه وتعالى. تدعوه كما تدعو الله، تستغيث به كما تستغيث بالله. والمشركون الذين أرسل إليهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما تكلموا عن السبب الذي لأجله عبدوا مع الله غيره، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقالوا في آية أخرى هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فكانوا يستشفعون عند الله لكن بشفاعة شركية فيها دعاء غير الله، شفاعة لم يأذن بها الله، ويتخذون وسائط لله بالشرك. كان الشيطان يأتيهم لأن هؤلاء يعني عندهم عقول. بعض الناس يقول كيف كانوا يعبدون حجرا؟ أليس عند هؤلاء عقول؟ كان عندهم عقول، لكن الشيطان استدرجهم وسول لهم هذا الفعل. كيف؟ قال لهم أنتم أصحاب ذنوب ومعاصي، وخطاياكم هذه لا تجعل دعاءكم يصعد إلى الله، فتحتاجون إلى واسطة تصعد بدعائكم إلى الله، فإذا دعوتم هذه الواسطة وهي لها شأن ومنزلة وجاه عند الله صعدت بهذا الدعاء عند الله. فكانوا يعتقدون أن هناك أرواح طيبة تخدم هذه الأصنام، فإذا سألها ودعاها واستغاث بها فإنها تصعد بحاجته إلى ملك الملوك سبحانه وتعالى. هذا عين الشرك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي وقال هو الذي يحصل في زماننا عند الأضرحة وعند المشاهد وعند القبور، هو بعينه. هؤلاء الأولياء والصالحون، وقد يكونوا كذلك فعلا أولياء صالحون، لكن كيف صاروا أولياء وكيف صاروا صالحين؟ بدعاء غير الله، بسؤال غير الله المدد، بسؤال غير الله إنزال الحاجات وكشف الكربات، صاروا أولياء صالحين باتباعهم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وأولى ما نتبعه فيه توحيد الله سبحانه وتعالى، ما كان يدع منه شيئا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أي شيء ولو في أحلك المواقف، لا يقر أبدا من يحاول أن يسوي أو أن يقارب بينه وبين الله سبحانه وتعالى في نصوص كثيرة ومواقف عظيمة منه صلوات الله وسلامه عليه، فحمى التوحيد على أحسن ما يكون صلى الله عليه وسلم. كان ينهى الرجل أن يقول ما شاء الله ومحمد، يقول له أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، ما شاء الله ثم شئت، فاجعل مشيئتي تابعة لمشيئة الله، لا أن تسوي بينها وبين مشيئة الله بحرف العطف الذي يقتضي المساواة. يقولون له اجعل لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا، اجعل لنا ذات أنواط كما للكافرين ذات أنواط. يقول الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كان ينهى عن أن يقول الرجل توكلت على الله وعليك، توكلت على الله وعليك، وفي التوكل لا يقال عليك ولا ثم عليك، التوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. حتى في الألفاظ، لا تحلفوا إلا بالله، لا تحلفوا إلا وأنتم صادقون، لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة، لا تحلفوا بالأمان، كل هذا أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. يقوم الرجل فيصلي فيحسن من صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، هذا أيضا نهى عنه، فنهى عن الشرك كبيره وصغيره وحذر منه وأبدى في ذلك وأعاد وسعى بجهده كله أن تتأله القلوب لله وحده سبحانه وتعالى لا شريك له، وأن تتعلق به وحده، وأن تصمد إليه وحده. دعا إلى التوحيد بحاله ومقاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ضد توحيد الإلهية الشرك، وهو نوعان، شرك أكبر ينافيه بالكلية، وشرك أصغر ينافي كمال التوحيد. ما هو الشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، يحبه كما يحب الله أو كحب الله، ويخشاه كخشية الله، ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه، أو يطيعه في معصية الله، أو يتبعه على غير مرضات الله وغير ذلك. قال الله تعالى في بيان خطر الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن عندنا الذنوب نوعان: شرك، ما دون الشرك. الشرك إن مات العبد عليه لا يغفر، ما دون الشرك صاحبه في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء. وكل ذنب حتى الشرك إن تاب العبد منه تاب الله عليه في الدنيا، لكن إن مات، هنا القسمة ثنائية، إن كان شركا لا يغفر، أي ذنب دون الشرك فإنه في مشيئة الله، مع عدم التسوية بين الكبائر التي هي موبقات وبين الصغائر، هذا شيء آخر. لكن نحن نتكلم من حيث حكم المعصية في الآخرة، كل معصية تاب العبد منها في الدنيا تاب الله عليه ولو كانت الشرك. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلا من تاب. ولما ذكر الذين ثلثوا والذين زعموا أن لله جل وعلا ولدا قال بعدها أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، فمعنى ذلك أنه لو تاب تاب الله إيه عليه. أما كلامي في الآخرة، في الآخرة إذا مات العبد على الذنب فإن كان شركا فإنه إيه لا يغفر وصاحبه مخلد في النار، وإن كان دون الشرك فإنه في مشيئة الله، إن شاء عذبه بذنبه وإن شاء غفر له وعفى إيه وعفى عنه. قال الله تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طبعا ممكن واحد يقول حرم الله على فلان الجنة معناه أنه يكون فين؟ في النار، أو إما جنة إما نار، فمن كانت الجنة عليه حرام فالنار إيه؟ لكن تأكيدا على خطر الشرك قال حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نعم. وقال الله جل وعلا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يقول العلماء هذه الآية التي في سورة سبأ تقطع الشرك من جذوره وتقطع كل سبب قد يكون متعلقا للمشركين. كيف؟ قال إن الذين تدعون من دون الله، قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لماذا تتعلقون بهم؟ لماذا تدعونهم؟ ألهم ملك في السماوات والأرض؟ لا يملكون، لا يملكون مثقال ذرة. ما هو السبب الذي يجعلكم تعبدونهم؟ ألهم ملك استقلالا يستقلون بملك شيء؟ طيب قد لا يستقلون بملك شيء ولكنهم شركاء لله في شيء من السماوات والأرض. قال وما لهم فيهما من شرك. طيب قد لا يملكون ولا يشاركون ولكنهم يعاونون الله سبحانه وتعالى في خلق شيء. قال وما لهم منهم من ظهير أي معاون. قد لا يملكون ولا يشاركون ولا يعاونون ولكنهم يشفعون عنده بغير إذن، كما يدخل خدام الملوك ووزراء الملوك على الملوك في الدنيا فيشفعون. قال وما لهم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن إليه. انتهت. فكل ما قد يتعلق به المشركون في هذه العبادة الشركية قطعه الله رب العالمين عليهم، وقال لهم ولنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في غزاة أو في سفر ثم رفعوا أصواتهم بالدعاء قال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنكم تدعون سميعا قريبا مجيبا وأقرب إلى أحدكم من شراكنا عليه سبحانه وتعالى وجل وعلا. وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه لما كان سائرا معه فقال يا معاذ بن جبل، قال قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمن أشرك بالله شيئا عذبه الله سبحانه وتعالى. ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش يعلنون كانوا يعلنون الشرك وغيرهم، والمبطل له كالمنافقين المخادعين الذين قال الله فيه من المنافقين في الدرك الأسفل، وهذا في النفاق الأكبر الذي هو إظهار الإسلام والاستسلام وإبطان الكفر وبغض دين الإسلام. والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلى قوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. قال الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فالدواوين عند الله يوم القيامة ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله المعاصي الصغيرة، والثاني لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد، هذا الديوان الثاني لا بد من القصاص، والديوان الثالث لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فاللهم إنا أسألك أن تجعلنا من الموحدين، وأن تمسكنا بلا إله إلا الله، وأن تحيينا عليها، وأن تثبتنا عليها حتى نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك يا سيدنا، الله يحفظك، الله يبارك فيك، عامل ازاي صحتك، الله يرضى عليك.